قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما قالت أنى يكون لي غلام. قال إنما أنا رسول ربك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك.

قالوا كيف نكلم

الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين Yeah.